بعض الأفراد حسب ما نسمع يستخدمون أشخاصا من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستقدم أو المستقدم مبلغ من المطلوب، مع العلم أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ فيحصل له الوصول إلى هذه البلد لتلقب المعيشة له ولأولاده. فهل على الذي يستخدمه ويأخذ منه المبلغ ويدخل وهل يدخل فيه حديث من باع حرا وأكل ثمنا له لباده؟ نحن عنه من الأعراب ولكن عنه المعاملة وهو كما يقول نحو عرب، لأنه هو في مارب العراق إن يستخدم العمال لا يعلم عددا ولكن يرى ما عند غيره ويعطيه مقابل استخدامهم وكفالتهم غير من له هذا ما عنده مرض وغضبه كما يقول من هذا ولا بقى لكلام احد الرسول ما دون ان يدعو الى هذا وابتعد عن هذا لا يجب أن يكون الله وبدأ في الواقع ما يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله لأن الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون الله يجب أن يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.